بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي كان في مثال جميل على أن المعلومات الحصرية أو المبكرة لأي خبر هام في السوق يمكن الاستغناء عنها، لكن الأمور اللي ما تقدر تستغني عنها هي العلم والخبرة ودقة الملاحظة والذاكرة وكل الأمور الطيبة اللي انقالت في الفصل الماضي. خلونا نشوف شلون ممكن نستفيد من لاري ليفينغستون في هذا الفصل. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 18. التاريخ دائما يعيد نفسه في البورصة. تذكرون السالفة اللي قلت لكم إياها لما غطيت عقودي في الذرة يوم ستراتن احتكر هالسلعة؟ استخدمت نفس الاستراتيجية اللي استخدمتها في ذيك السالفة بسوق الأسهم. السهم كان تروبيكال تريدينج TT، ربحت من وراء هالسهم بالكبس وباللم. كان واحد من أنشط الأسهم في السوق والمفضل عند كثير من المضاربين المغامرين. الصحف كانوا دائما يتهمون ملاك الشركة بأنهم مهتمين بتذبذب السعر أكثر من تشجيع المتداولين أنهم يستثمرون فيه. واحد من أصدقائي الوسطاء المخضرمين واللي له خبرة كبيرة في السوق يقول أن ما في مالك شركة قدر يحلب سهم شركته من خلال المضاربات عليه مثل الرئيس موليغان وربعه على سهم تروبيكال تريدينج. لا دانيال دروب سهم آيري قدر يوصل مواصيلهم، ولا حتى اتش او هذا ماير في شركة السكر. يا ما شجعوا الناس اللي لابسين فروة الدب أنهم يبيعون سهمهم وتالي يعصرونهم من السهم. كانوا ينتقمون من هالمتداولين المساكين وكأنهم يكبسونهم بمكبس هيدروليكي، يسحقونهم سحق. طبعا كثير من الناس اتهموا ملاك الشركة بأنهم يستخدمون وسائل فيها غش وتلاعب، لكني أقدر أقول أن الاتهام هذا ناتج عن ألم الخسارة. ليش الناس اللي عانوا من هالسهم ولعب ملاكها يرجعون يضاربون فيه؟ أول شيء هالناس يدورون الحركة والإثارة وكانوا يحصلون عليها بكل تأكيد لما يتداولون على هالسهم. سهم نشيط دائما وما تمر عليه فترة خمول من غير أسباب، ما يضيع وقتك بالإثارة، ودائما الطلبات والعروض عليه كثيرة إلا إذا حجم عقود البيع المكشوف عليه كبيرة. هني الناس تنتظر شوي لين تبتدي عمليات عصر الدببة. حصل أني كنت في فلوريدا في عطلتي الشتوية المعتادة، كنت مشغول بالاستمتاع بصيد الأسماك وبالي مو مع السوق إلا إذا وصلتنا التقارير الدورية أقعد ألقي نظرة عامة عليها. في صباح أحد الأيام لما وصلتني التقارير نصف الأسبوعية في البريد، شفت أن سهم تروبيكال تريدينج كان يتداول على $155. آخر مرة شفت سعره على لوحة الأسعار كان يتداول على $140 أظن. كانت رؤيتي للسوق أنه على وشك الدخول في موجة تراجعات، وكنت قاعد أستغل وقتي بالاستمتاع قبل لا ألبس فروة الدب وأبلش كبس. يعني ما كنت مستعجل لأني أدري أني راح أرجع للبيت في التوقيت المناسب للعمليات في هالموجة المرتقبة. ما كنت أقدر أسوي أي شيء يعجل الأحداث. كان سلوك سهم TT هو الحدث الأبرز في السوق وفقا للصحف اللي قريتها في ذاك الصباح. هالأمر تحديدا جذب انتباهي للسهم لأن رأيي كان أن تصرفات الملاك فيها استهتار برفع سعر السهم إلى هالمستويات في ظل تثاقل بقية الأسهم في السوق وقرب نهاية موجة الصعود. في أوقات لازم عملية حلب السهم توقف، مو وقتها بالمرة. الشيء اللي يذهلني مرة بعد مرة هو شلون المضاربين ما يأخذون هالأمر بعين الاعتبار. بالنسبة لي رفع سعر السهم في هالتوقيت هو خطأ رأسمالي كبير، ما حد يقدر يرتكب هالخطأ ويفلت من العقاب، مو في سوق الأسهم. بعد ما انتهينا من قراءة التقارير والصحف رجعت لصيد الأسماك، لكني ما قدرت أمنع نفسي في التفكير بسهم TT وملاكه. إيش قاعد يسوون؟ فرصة فشلهم باستمرار ارتفاع السهم مثل فرصة تحطم الرجل وتقطيعه إلى قطع لما يقفز من قمة مبنى أبو 20 طابق بدون مظلة. ما كنت أقدر أفكر بأي شيء ثاني، لذلك يأست من قدرتي في الاستمرار بالصيد وأرسلت لوسيطي أمر بالتلغراف بأن يبيع 2000 سهم بيع مكشوف من TT بسعر السوق طبعا. بعدها قدرت أرجع للصيد، والصيد كان على كيف كيفك. لما صار العصر وصلتني برقية تحمل تقرير صفقتي على السهم. الـ2000 سهم انباعوا بسعر $153. حتى الآن الأمور طيبة. بعت الأسهم مع تراجع السوق، وهذا اللي المفروض يسويه أي مضارب عنده مهنية. لكني ما كنت قادر أستمر بالصيد وأنا بعيد عن لوحة الأسعار. كنت قاعد أفكر بكل العوامل اللي المفروض تخلي سهم تي تي يتراجع مع بقية السوق، عوضا عن ارتفاعه جراء تلاعب ملاكه بالسعر. تركت الصيد ورجعت لبالم بيتش، أو بمعنى أصح لخطوط التليغراف اللي توصلنا بنيويورك. بمجرد ما شفت لوحة الأسعار وشفت محاولات الملاك من خلال سلوك السهم، عطيتهم كمية ثانية بألفين سهم. وصلني تقرير الصفقة وبعت كمية ثالثة بألفين سهم. السعر تصرف بشكل ممتاز، أقصد تراجع بفعل عمليات البيع اللي قاعد أسويها. كون العملية مرضية حتى الآن، رحت وجلس على كرسي حتى أستريح من الوقفة شوي، لكني ما كنت مرتاح، أحس أني ما بعت كمية كفاية. رجعت مرة ثانية صوب المحاسبين وبعت كمية رابعة بمقدار 2000 سهم. كنت أشعر بالارتياح فقط لما أبيع هالسهم. أخيرا أصبحت كميتي 10,000 سهم. رجعت لنيويورك لأن السالفة أصبحت جدية الآن، لاحق على صيد الأسماك. لما وصلت لنيويورك طلبت كل التقارير والبيانات المالية المتوفرة عن الشركة، أبي أشوف وضعها. لما اطلعت على هالتقارير تأكدت قناعتي أكثر باستهتار ملاك الشركة برفع سعر السهم. لا أوضاع السوق تسمح ولا أرباح الشركة تبرر هالارتفاع بالسعر. هالارتفاع غير المنطقي واللي جاء في غير وقته جذب المتداولين في السوق للسهم، وهذا شجع الملاك أنهم يستمرون في عملياتهم برفع السعر. لما الملاك وقفوا عملياتهم ظليت أختبر السهم مرة بعد مرة بالطريقة اللي دائما أتبعها باختبار الأسهم، إلى أن أصبحت كميتي 30,000 سهم. في هالوقت السعر كان 133 دولار. تم تحذيري بأن الملاك عندهم تقارير يتم تحديثها باستمرار عن ملكية كل واحد في شركتهم، وكذلك أسماء الناس اللي بايعين بيع مكشوف على السهم. كانوا ناس واصلين وما يرحمون، لذلك من الخطورة الواحد يدخل في مواجهة ضدهم. لكن الحقائق هي الحقائق، وأقوى الحلفاء هي الأوضاع العامة. طبعا بعد رحلة التراجع من 153 إلى 133 حجم عقود البيع المكشوف على السهم زادت، والناس اللي يحبون يصيدون الارتدادات بدأوا يجادلون كالمعتاد. السهم كان صيدة ممتازة بسعر 153 دولار وأعلى. الآن بعد ما تراجع 20 دولار أصبح مغري جدا، نفس السهم، نفس توزيعات الأرباح، نفس الملاك، نفس النشاط. إذن صفقة ما تتفوت. عمليات الشراء اللي قاموا فيها الناس قلص حجم العروض على السهم، ولأن ملاك الشركة يدرون أن في ناس كثار بايعين بيع مكشوف، خصوصا المحترفين اللي يملكون مقاعد في البورصة، أصبح بالنسبة لهم وقت الهجوم مناسب حتى يعصرونهم من مراكزهم. السعر تم رفعه بالغصب إلى مستوى 150 دولار. عمليات الشراء اللي تمت من قبل الناس اللي باعوا بيع مكشوف من قبل حتى يغطون صفقاتهم كانت كبيرة، لكني تمسكت بمركزي. ليش لا؟ أكيد راح يدرون أني ما غطيت 30,000 سهم، لكن هذا مو سبب مقنع يخليني أخاف. الأسباب اللي خلتني أبيع طول هالدرب من 153 إلى 133 مو بس لا زالت قائمة، لكنها أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى. الملاك حاولوا بشتى الطرق من خلال التداول حتى يدفعوني لتغطية صفقتي وإغلاقها، لكنهم ما قدموا لي حجة مقنعة. الأوضاع العامة كانت تدافع عني. ما كان صعب أني أتمسك بمركزي وأتحلى بالصبر. المضارب المحترف لازم يكون عنده قناعة تامة برؤيته وتقديره. الراحل ديكسون جي واتس اللي هو الرئيس السابق لبورصة القطن ومؤلف كتاب الفن الدقيق للمضاربة يقول إن شجاعة المضارب هي أن يتصرف وفقا لقناعته. بالنسبة لي ما أخاف أني أكون مخطئ، لأني ما أظني مخطئ إلا إذا تم إثبات خطئي. أصلا ما أرتاح إلا إذا تصرفت وفقا لخبرتي. وضع السوق في وقت معين مو كافي إنه يقنعني بخطئي، لكن طبيعة الارتفاع أو التراجع إيه اللي تثبت لي صحة قراري من عدمه. ما أقدر أتطور إلا بالمعرفة، وإذا فشلت فأكيد أني ارتكبت خطأ ما. طبيعة الارتفاع إلى مستوى 150 دولار في السهم ما أنذرتني بأي مخاطر، وبالفعل تراجع السهم مرة ثانية مثل ما هو متوقع. كسر مستوى 140 دولار قبل لا يبتدون الملاك بدعمه مرة أخرى. شراءهم كان مدعم بسيل من التوصيات على السهم. طلعوا إشاعة أن الشركة ربحانة أرباح استثنائية، وأن السهم يوزع أرباح بمعدل أعلى من المعدل المعتاد في الإعلان القادم. كذلك طلعوا إشاعة بأن حجم عقود البيع المكشوف كان هائل، وأن عملية القرن في عصر الدببة بشكل عام وتكسير عظامهم راح تتم في أي وقت، وأكثر واحد راح يتأذى منهم واحد يملك 30,000 سهم بيع مكشوف. ما أقدر أحكي لكم كل القصص والإشاعات اللي طلعوها لما رفعوا السعر 10 دولارات إضافية. رفع السعر من قبل الملاك ما كان خطر في هالمرحلة، لكن لما وصل السعر إلى مستوى 149 دولار قررت أن من غير الحكمة أني أترك عموم المتداولين يصدقون كل هالإشاعات الإيجابية والتطبيل على السهم. طبعا ما في أي شيء أقدر أقوله ممكن يقنع الناس اللي كانوا بايعين بيع مكشوف وقاعدين يغطون صفقاتهم بدافع الخوف، ولا الناس اللي قاعدة تشتري بناء على إشاعات ما لها أي أساس من الصحة. لا أنا أقدر أقنعهم ولا أي واحد من خارج الشركة. الوحيد اللي يقدر يقنعهم خارج دائرة الملاك هو شريط الأسعار. شريط الأسعار له مصداقية أكبر عند الناس من أي إنسان، خصوصا من واحد بايع 30,000 سهم بيع مكشوف. لهالسبب استخدمت الوسيلة ذاتها يوم ستراتن احتكر الذرة لما بعت الشوفان حتى أخلي الناس تبيع الذرة. الخبرة والذاكرة مرة أخرى، لما رفعوا السعر إلى 149 ما كنت أقدر أكبس السهم بكميات بيع مكشوف أكثر من اللي بعتهم من قبل، لأن 30,000 سهم تعتبر نسبة كبيرة من الأسهم الحرة في الشركة، أي زيادة في الكمية راح تكون خطرة على مركزي. المحاولة الثانية من قبل الملاك لرفع سعر السهم كانت بمثابة دعوة عاجلة لي حتى أتصرف. اللي سويته أني بعت 10,000 سهم بيع مكشوف من شركة إكواتوريال كوميرشال كوربوريشن EC. هالشركة هي المالك الأكبر في سهم تيتي. سهم EC ما كان نشط بقدر تيتي. بمجرد ما بعت 10,000 في EC السهم تراجع بحدة مثل ما توقعت، وبكل تأكيد هالمناورة حققت لي هدفي اللي أبي. لما الناس شافوا التراجع الحاد في سهم EC استنتجوا أن الارتفاع في TT كان مجرد تغطية لعمليات التصريف في سهمهم الرئيسي، لأن ما في أحد يجرؤ يبيع هالكمية بسهم EC في الوقت اللي TT قاعد يصعد بقوة. والأمر البديهي حصل، الناس تسابقوا لبيع TT والملاك رفعوا إيدهم من السهم لأنهم ما يبون يلمون فيه كمية أكبر. بمجرد ما توقف دعم الملاك لسهم TT السهم بلش بالتراجع، ومع هالتراجع الناس بلشوا يبيعون سهم EC كذلك. فغطيت 10,000 سهم اللي بعتهم مربح بسيط. ما كان هدفي من هالكمية الربح، وإنما هدفي واضح أني أوقف الصعود في سهم TT. كل ما بلشوا ملاك الشركة وصاحبهم اللي يسوق لهم السهم بين الناس بالتطبيل على TT كررت العملية بسهم EC ووقفتهم عند حدهم إلى أن أصبح ما بيدهم حيلة، وTT وصل إلى مستوى 125 دولار. في هالوقت حجم عقود البيع المكشوف كانت كبيرة حيل، هني قدروا الملاك أنهم يرفعونه بمقدار 20 إلى 25 دولار. الحين أقدر أقول معاهم حق برفع السهم ضد هالكميات المبالغ فيها من البيع المكشوف، لكن مع ذلك ما غطيت كميتي لأني ما أبي أخسر مركزي، رغم أني أدري أن الارتداد قادم لا محالة. قبل لا يبتدي سهم EC بالارتفاع مع TT بعت كمية بيع مكشوف عليه، وهذا خرب كل التطبيع على TT واللي وصل إلى مستوى لا معقول في هالوقت. الحين الدببة بلشت تكبس في السوق بشكل واضح للكل. قناعتي التامة بأن السوق بمجمله راح يدخل في موجة تراجعات هي اللي خلتني أبيع سهم TT من البداية. كنت بايع بيع مكشوف في مجموعة أسهم بالسوق، لكن سهم TT كان الأبرز في محفظتي. أخيرا الأوضاع العامة للسوق أصبحت واضحة لملاك الشركة، بحيث اقتنعوا أن الدخول في مواجهة ضد الاتجاه العام للسوق أمر غير حكيم. TT تراجع بشدة، تراجع دون مستوى 120 دولار للمرة الأولى من سنوات طويلة، تالي دون 110، وبعدها دون 100 دولار، وأنا راكب الموجة طول الطريق. في يوم من الأيام السوق كان متراجع بحدة، وسهم TT تراجع دون مستوى 90 دولار تحت وطأة بيع ثقيل. هني غطيت صفقتي، غطيت لي نفس السبب اللي خليني أغطي في ظل هالظروف. كانت الفرصة متاحة لي. الكميات الكبيرة، التراجعات الحادة، والتفوق الكبير للعروض على الطلبات. غطيت عند أدنى سعر. لا تفهموني غلط، أنا ما قاعد أتفاخر عليكم أني ذكي وأني فلتت زماني، لكني بعت في هالتوقيت لأني أبي أحول ربحي على الورق إلى كاش حقيقي من غير ما أخسر منه كميات تزعل بصراحة. يعني ظليت متمسك بمركزي لأني أدري أني بنيته وفقا لرؤية على أساس متين ومقنع. كنت ماشي مع الاتجاه العام للسوق ومع الأوضاع العامة المؤثرة عليه، وهذا هو السبب اللي خلاني على قناعة تامة بفشل محاولات الملاك في رفع سعر السهم. اللي حاولوا يسوونه غيرهم حاولوا يسويه من قبلهم، كلهم فشلوا. الارتدادات في السعر رغم أني أدري بحتمية حصولها ما كانت تخيفني، لأني باني مركزي على الاتجاه العام. ما أبي أحاول أطامر بالسهم وأغطي صفقتي أملا في أني أبيع بيع مكشوف مرة ثانية بسعر أعلى. هالشي في مخاطرة كبيرة بفقدان مركزي. بالتزامي بمركزي حققت $1,000,000 كأرباح. المسألة ما كانت مسألة حدس ولا مهارة عالية في قراءة شريط الأسعار ولا شجاعة وقوة قلب. المسألة كانت مسألة قناعة بحكمي وقراءتي للأوضاع العامة، مو بسبب ذكائي أو غروري. العلم قوة، والقوة ما لازم تخاف من الأكاذيب حتى لو تمت طباعتها من قبل شريط الأسعار. بعد هالسالفة بسنة تم رفع سعر سهم تي تي إلى مستوى $150 مجدداً، وظل حول هالمستوى حوالي أسبوعين. السوق وقتها كان مقبل على تصحيح مستحق، لأنه ظل يصعد بدون توقف لفترة طويلة نسبياً، وما عاد في نسم. أدري بهالشي لأني اختبرته بالطريقة اللي شرحتها لكم من قبل. الحين القطاع اللي ينتمي له سهم تي تي كان يعاني من أوضاع أساسية صعبة جداً. ما في أي سبب يخلي ملاك الشركة يرفعون السهم حتى لو السوق كان مقبل على صعود، وفي هالحالة السوق كان على وشك التصحيح. بلشت أكبس بسهم تي تي، كنت ناوي هالمرة أوصل كميتي إلى 10,000 سهم. السعر تراجع لما كبست، ما كان في أي دعم أو أي عمليات شراء لها وزن. فجأة طبيعة عمليات الشراء على السهم تغيرت. اللحظة اللي بلشت عمليات الشراء الغريبة على السهم كانت واضحة بالنسبة لي. إذا ملاك الشركة اللي ما عندهم أي التزام أخلاقي برفع سعر السهم في هاللحظة قاعدين يشترونه رغم أوضاعهم التعيسة ورغم إقبال السوق على تصحيح، أكيد في سبب. طبيعة عمليات الشراء ما كانت عادية، والملاك مو أغبياء لهالدرجة. في اللحظة اللي وصل فيها السعر إلى $153 غطيت 10,000 سهم، وبمستوى $156 شريت، لأن شريط الأسعار قال لي في هاللحظة أن خط الاتجاه قليل المقاومة فوق. كنت لابس فروة الدب للسوق ككل، لكني ركبت على ظهر الثور بالنسبة للسهم هذا بشكل خاص، لأني واجهت حالة خاصة بسهم معين وعمليات الشراء عليه قالت لي هالشي بوضوح. السهم بعدها تخطى $200، كان الحدث الأبرز في السوق للسنة ذيك. انصدمت من التقارير المطبوعة في الصحف والشفهية واللي قالت أني خسرت عدة ملايين في ارتفاع السهم. أنا ما كنت بايع بيع مكشوف لما السهم صعد، كنت شاري فيه وماسكه. في الواقع مسكته أكثر من اللازم وفرط بجزء من أرباحي فيه بسبب عدم خروجي بالوقت المناسب. تبون تعرفون ليش مسكته أكثر من اللازم؟ لأني ظنيت أن ملاك تي تي راح يتصرفون بنفس الطريقة اللي كنت راح أتصرف فيها لو كنت مكانهم. بس هذه كانت غلطة، لأنه مو شغلي. شغلي أني أضارب، بمعنى أني ألتزم بالحقائق المعروضة أمامي ولا أقعد أفترض تصرفات الناس بناء على تصرفاتي الشخصية. انتهى هذا الفصل من الرواية. شيطان لاري ليفينغستون. لكن مو هذا المهم برأيي. إذا الأوضاع العامة والاتجاه العام معاك لا تخاف، ما له داعي تخاف، طالما أنك بنيت رؤيتك على أسس سليمة أنت مقتنع فيها. لكن بنفس الوقت إذا أنت مو قد ملاك أي شركة لهم تصرفات متهورة في السوق، ما له داعي تدخل في مواجهة معاهم. السوق فيه خيارات كثيرة، أنت غير ملزم أنك تختار سهم محدد. بس المثير للاهتمام تصرفات ملاك الشركة بسهمهم، طالع نازل نازل طالع. في مجموعة أسهم في بورصة الكويت كان لهم تاريخ مشابه، تعرفونهم؟ شاركونا في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر، على أمل أن نلقاكم في فصل جديد من فصول هذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.